بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله في حقيقة العام بعد التخصيص. حقيقة العام، العام دليل من أدلة الشرع، فإذا كان في الكتاب أو في السنة فالأصل أنه يعمل به، ولا يبطل أي دليل شرعي إلا في حالة النسخ فقط، أما ما عداه فهي أدلة يحتج بها. لكن العمومات متفاوتة، في عموم لا يدخل التخصيص البتة، وفي عموم يدخل التخصيص لكن لم يقع، يعني محتمل ليس في دلالته كالدلالة الأولى. والله بكل شيء عليم، لا يمكن أن يخص هذا أبدا. واضح؟ أنتم معي ولا أنتم معي؟ خلونا في أول الدرس نشيطين، خلونا الكسل يمكن يكون بعد مضي وقت، أما في أوله طيب. ففي عمومات لا يدخل التخصيص البتة، وفي عمومات قد يدخل التخصيص لكن ما وقع، ما خص منها شيء. وقد يأتي عام ويخص مرة، وقد يأتي عام ويخص مرتين، وقد يأتي نفسه ويخص ثلاث مرات. فلا شك أن الذي لم يخص البتة ولا يدخل التخصيص هو أعلى درجات العموم ودلالته قطعية، وما كان أقل منه فحسب رتبته، وهكذا ينزل إلى أن ينتهي من التخصيص ولا يوجد تخصيص، فيبقى من العام دلالة. هذه عند جمهور العلماء يعمل بها ولا تترك، وهو حجة يحتج به بعد التخصيص. فمثلا في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من ألفاظ العموم، يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم جمع منكر مضاف فيعم، يعم ماذا؟ كل الأولاد، ذكرا كان أو أو أنثى، مسلما كان أو قاتلا أو غير قاتل. لكن جاءت أحاديث خصت من هذا العموم، من هذا التخصيص، أن القاتل لا يرث. إذن أخرج من هذا العموم في أي صورة الآن؟ القاتل لا يرث، يبقى على عمومه أو لا؟ يبقى على عمومه. جاء حديث آخر خاص من هذا العموم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. خص الآن أو لا؟ خرج طائفة من هؤلاء، لا زال اللفظ عاما ويحتج به على أن ما عدا هؤلاء ماذا؟ يرثون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. خرج من الآن؟ أولاد الأنبياء، فبقي من؟ غير الذين خصوا. فهمتم هذا؟ فهذا هو معنى أن العام بعد التخصيص حقيقة، بمعنى أنه ليس بمجاز، بل هو حقيقة صادق على ما بقي من أفراده. فإذا كان ذلك كذلك فهو حجة. أما الذين يقولون إنه ليس بحقيقة اختلفوا، فبعضهم يقول يتوقف فيه ولا يعمل به حتى يأتي بيان آخر ودليل آخر، وهذه يعني فيها ما فيها من تعطيل لكثير من الأحكام الشرعية. طيب، أيضا العام بعد التخصيص بمبين، هذه مثل التي مثلنا فيها في الأمثلة السابقة، أيضا كذلك حجة. أما إذا خص بمجهول، أكرم العلماء إلا بعضهم، هذا التخصيص لا يدل على ما هو المراد، ما الذي بقي؟ ها، البعض هذا ها مبهم وليس بمبين. طيب، ما يتعلق بالعام إذا ورد على سبب خاص هذا أخذنا بالأمس أيضا، ودخول صورة السبب كذلك، وصلنا إلى الإضمار. ها، اقرأ ما يتعلق بالإضمار لو سمحت. قال رحمه الله: ودلالة الإضمار عامة والفعل المتعدي. لحظة، هذه مسألة، دلالة إيش؟ الإضمار عامة، ماذا يراد بهذه المسألة؟ هذه أيضا من كبريات المسائل، المراد بها دلالة الاقتضاء. خليكم معي يا مشايخ، دلالة إيش؟ الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ ما معنى دلالة إيش؟ الاقتضاء. الاقتضاء معناه أن فيه جملة، فيه عبارة تحتاج إلى تقدير لفظة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير لفظة. لما نحتاج إلى تقدير هذه اللفظة في هذه الجملة أو في هذه العبارة؟ لما؟ قالوا لتصح من حيث العقل، أو لتصح من حيث الشرع، أو ضرورة صدق المتكلم، ضرورة صدق المتكلم. إذن عندنا عبارة أو ماذا؟ ها، عبارة أو جملة، لابد أن تكون جملة، أما كلمة لا يتأتى فيها إيش؟ الإضمار. إذن لابد أن تكون جملة، هذه الجملة أو هذه العبارة لابد أن يقدر فيها لفظة. لما يقدر فيها هذا اللفظ؟ لما نقدر في هذا السياق وهذه العبارة أو هذه الجملة هذه اللفظة؟ لما؟ قال ليستقيم من حيث الشرع، أو ليستقيم من حيث العقل، أو ضرورة صدق المتكلم، أن الذي تكلم بها لا يصح ولا يحق فيه أو نسبة الكذب إليه البتة، كخبر الله عز وجل أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فمثلا في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية من قبيل ماذا؟ المقتضى. كيف هذا يا شيخ من قبيل المقتضى؟ لأنك لو أخذت هذه الآية ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر ها، فعدة من أيام أخر، فإذا كان المريض صام أو كان المسافر صام، الآية ماذا تقول؟ فعدة من أيام أخر. فمن صام في سفره فعدة من أيام، من صام حال مرضه ها فعدة من أيام أخر. فهمتم؟ إذن نحتاج إلى كلمة تقدر ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. فهمتم؟ فعدة من أيام أخر. وبعض المذاهب لا توجب عليه حتى لو صام في السفر يقضي، هكذا يزعم أن هذه هي ظاهر هذه الآية. طيب، إذن المقتضى عبارة عن عبارة أو جملة تقتضي أي تستدعي تقدير لفظة ليستقيم الكلام من حيث الشرع عبد الغني، ها، أو من حيث العقل، أو من حيث ضرورة صدق المتكلم. لو جاء رجل وقال لآخر هذا لزمته كفارة، فقال يا فلان أعتق عبدك عني بألف دينار، أعتق عبدك عني بألف دينار، هذا من قبيل إيش؟ معي الشيخ، معي مشايخ، هذا من قبيل ماذا؟ المقتضى. أنتم لا فهمتم، عبر بما تشاء بلغتك وبأسلوبك، لكن هي الإشكالية إذا لم تدرك. شو اسمك الشيخ؟ يا محمد، 5 + 5 كم؟ 10. عبر عن العشرة بجميع ما تستطيع أن تعبر عنها، ماذا تقول؟ 100 + 90 كم؟ طيب، 6 + 4 هل تنتهي في هذه العبارات أن تعبر عن هذا العدد؟ تنتهي أو لا؟ تنتهي؟ لا حد لها. فأنت إذا فهمت تستطيع أن تعبر عن هذا الكلام بإيش؟ بعباراتك. لكن إذا أغلق عليك فأنت كرجل تحفظ، لو نسي حرفا لا توقف. واضح؟ طيب، شوف المشايخ. فقال هذا الرجل للآخر أعتق عبدك عني بألف دينار، هذا من قبيل المقتضى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعتق ما لا يملك. هو ماذا يقول؟ أعتق عبدك، أمره أعتق عبدك عني بألف دينار، معناه كأنه قال ماذا؟ بعني عبدك بألف دينار فإن قبلت فأعتقه عني، يعني جعلها إيش؟ وكيلا في مآل إيش؟ الأمر. فلما قال أعتق عبدك كان قال بعني عبدك بألف دينار، وإذا قبلت بهذا السعر فكن وكيلا عني فأعتقه نيابة عني. طيب، ضرورة صدق المتكلم كما في قوله جل وعلا أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن إيش؟ يلا شاركوني يا مشايخ، أما أني والله أتكلم أنتم ساكتين، لا يلا. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الحديث من قبيل ماذا؟ المقتضى. وعلى هذا النسق كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو فهمت هذه العبارة ففيه أمثلة كثيرة جدا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا إيمان لمن لا أمانة له، وهكذا ما كان على هذا النسق أو يشابه. رفع عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من قبيل المقتضى، والمخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره صدق وحق لا محالة. فلما كان ذلك كذلك احتاج هذا الحديث إلى تقدير لفظة. لما؟ ضرورة صدق المتكلم، ضرورة صدق المتكلم. رجل اسمه مثلا زيد جاء فأخبركم بخبر فلان نجح، فلان فعل كذا وكذا، خبره ماذا يفيدكم؟ تقطعون بصدقه أو ممكن من أكذب الناس؟ ممكن أو لا؟ ممكن، فتحتاج أن تبحث في صحته، لكن هذا خبر الله عز وجل أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم، هل تحتاج أن تبحث في صدقه؟ معاذ الله. ها؟ طيب، فلما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هات الشيخ، شو اسمك؟ ها؟ نواف، يا نواف. رفع عن أمتي، ما معنى رفع عن أمتي؟ يعني أن الخطأ يقع منهم أو لا يقع؟ على هذا الحديث، على هذا الحديث رفع، رفع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل يقع أو لا يقع؟ على هذا الحديث يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لأن هذا معناه رفع. طيب لكن الواقع الناس يخطئون أو لا؟ ها؟ رفع عن أمة الخطأ، ينسون أو لا ينسون؟ ينسون. يكره بعضهم بعضا أو لا؟ طيب هذا الخبر ينفي والواقع فيه، فماذا نصنع؟ هل الشرع أو خبر الشارع يقع خلفا وكذبا؟ معاذ الله. إذن نحتاج أن نقدر إيش؟ كلمة، لأن هذا من باب قبيل المقتضى والذي دعانا إلى تقديره الصدق، ضرورة صدق المتكلم. فماذا نقدر؟ هنا اختلف اللي هي المسألة، هل المفهوم عموم أو لا عموم له؟ فلو قدرنا هكذا، ها، رفع عن أمتي إثم، إثم، إثم الخطأ والنسيان، يستقيم الكلام أو لا يستقيم؟ ها أنتوا يجيبوا، يستقيم ولا يستقيم؟ استقام. إذن هذه اللفظة كفت. طيب واحد يقول لا، أنا ما أحتاج أن يقدر هذا، لما ماذا تقدر؟ قال رفع ضمان الخطأ والنسيان، يستقيم ولا يستقيم؟ يستقيم، فلا يستقيم، رفع ضمان، يعني أن الذي يقع في خطأ لا يضمن، والآخر يقول الذي يقع منه إيش؟ لا إثم، رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ، والثاني يقول ضمان الخطأ، وثالث آخر يقول لا، الحكم حكمان دنيوي وأخروي، فأنا أقدر لفظة حكم، رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. طيب تبون تشوفون الفرق اللي يترتب عليه بالفقه هذه المسائل؟ ها، رجل صلى فأخطأ في صلاته، على التقدير الأول لا إثم عليه، لكن يلزمه الإعادة، فهمتم؟ والثاني لا ضمان عليه، لا قضاء، والثالث لا حكم، لا عليه إثم ولا يلزمه قضاء. شفتم ايش الفرق؟ هذه مسألة ايش؟ هل المقتضى عموم أو لا عموم له؟ فجمهور أهل العلم يرون أن المقتضى له عموم. لما؟ طيب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، أرأيتم أرأيتم لو أن الإنسان لم يقع منه خطأ صدق الحديث أو لم يصدق؟ صدق. طيب لم يكره أحدا، صدق منه عليه أو لا؟ فالذين قدروا العموم كأنهم يقولون إن الشارع أراد نفي وقوع هذا، فلما استحال نفيه احتجنا إلى تقدير لفظه تؤول به إلى أن لا يكون موجودا. واضح؟ ها؟ طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ماذا تقدر؟ لا صلاة صحيحة، معناه الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب. والآخر يقول لا صلاة كاملة، فإذا صلى بالفاتحة فهو أحسن، وإن ترك الفاتحة عمدا صلاته صحيحة ولا إثم عليه. شفتم ايش الفرق؟ تترتب عليه من الأحكام الشيء الكثير، وإتقانها من الأهمية بمكان. طيب ما الذي يليها؟ مسألة الفعل المتعدي. ها؟ الفعل المتعدي إلى مفعول. طيب الفعل المتعدي إلى مفعول، ماذا يعني العلماء بالفعل المتعدي؟ يعني يحتاج إلى مفعول به، هذا أقل ما يكون، وقد يزداد. فهذا معناه، لو أن رجلا تأتي أيضا في الأيمان، تأتي في مسالط البيوع والطلاق وما أشبه من ذلك، تأتي في الأيمان لكثرة، وهي أن لو قال رجل والله لا أكلت، هذا فعل متعدي أو لا؟ متعدي، يحتاج إلى مفعول. فأكل بأي نوع من أنواع الأكل؟ عند الذي يقول إن الفعل إلى المتعدي المنفي معناه يعم، فلو وقع منه أكل ما حنث فتلزمه إيش؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن يترتب عليه أنه قال لا أكلت أو والله لا أكلت، ونوى في نفسه طعاما معينا، نوى في نفسه ماذا؟ طعاما معينا، فأكل غيره، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأنه من قبيل العام الذي يدخل التخصيص بالنية، يدخل التخصيص بالنية، ويدخل التخصيص عند القضاء يصدق، يعني هل يصدق ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن. طيب الفعل لا عموم له، الفعل لو في يعني الفعل مجرد، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة أو لا؟ ها؟ دخل وصلى فيها، وصلى فيها، ودخل معه بعض إيش؟ الصحابة رضي الله عنه. فقوله صلى فيها هل تشمل الفرض والنفل؟ الفعل لا عموم له، معناه أنه ما وقع منه إلا صلاة واحدة، لكن لو كررها سيكون شيء آخر، فهمتم؟ فالفعل لا عموم له، لا عموم له. نعم. طيب بعده الفعل لا يعم أقسامه وجهاته. إيش هو؟ والفعل لا يعم أقسامه، هذا هو، لا عموم له، أن الفعل لا يعم أقسامه ولا جهاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، فهذه الصلاة لا تصدق على صلاة الفرض والنفل في آن واحد، فإما نفل وإما فرض، وإنما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم نفلا. نعم. قال رحمه الله: والمفهوم له عموم، وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه. طيب هذه اللي هي يعني في ألفاظ خاصة بالرجال، وألفاظ خاصة بالنساء، وألفاظ مبهمة، وألفاظ مبهمة، فما الذي يخص الرجال والنساء، وما الذي يخص الرجال، وما الذي يخص النساء؟ هذا يمكن إيش تقسيمه إلى ثلاثة إيش أنواع باعتبار المخاطب، باعتبار إيش المخاطب. فالنوع الأول ما كان بصيغة خاصة، ما كان بصيغة خاصة. نعم. ما كان بصيغة خاصة، ما المقصود أن بصيغة خاصة؟ يعني شاملة، معذرة، المقصود هنا بالصيغة العامة، إما بصيغة عامة وهي أنها شاملة إيش للجنس، أي لجنس المكلفين، فهذا يدخل فيه الرجال والنساء ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يشمل ماذا؟ يشمل الجميع. وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يشمل من؟ الجميع كذلك. ومثله في قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ماذا؟ يشمل الجميع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يشمل ماذا؟ الجميع. طيب، فهذه الصيغة السابقة وما شاكلها تشمل الذكور والإناث سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، ولا يخص جنس دون جنس. أيضا النوع الثاني من صيغ العموم المخاطب به معين ما كان بصيغة خاصة، وهو المقصود أن يفرد نوع من هذا الجنس بخطاب. فالإنسان جنس، تحته نوعان ذكور وإناث. طيب، فقول إيش الرجال والذكور ويقابلهم ماذا؟ الإناث والنساء، فلا يدخل أي منهما في الخطاب الموجه للآخر، بل كل منها خاص فيها. من ذلك الجمع المؤنث السالم يشمل النساء فقط، وقد يرد ويشمل غيره بدليل، وقد تكون الصيغة خاصة وتتعدى للغير. مثال ذلك جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تشمل هذه الآية من ومن؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فتشمل الذكور والإناث. طيب، الفعل الماضي، الفعل ماذا؟ الماضي المشتمل على ضمير الجماعة، فعل ماضي مشتمل عبد الغني على ضمير إيش؟ الجماعة، الجماعة الذكور طبعا، كقوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، هذا يشمل من ومن؟ يشمل الذكور والإناث. أحيانا يكون هناك ذكر وسط جموع من النساء فيغلب ضمير المذكر على إيش؟ على المؤنث، وهذا في أمثلة كثيرة، منها قوله جل وعلا في مريم عليه السلام كانت من القانتين. القانتين صادق على ماذا؟ على الذكور، والله عز وجل أخبر أنها كانت من القانتين فشملها ودخلت إيش فيه، وإنما غلب ولو كان فيه ذكرا واحدا. أيضا كقوله جل وعلا في حكاية عن ملكة سبأ ماذا قال؟ قال الله عز وجل إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، كانت وجمع كافرين. وفي قوله جل وعلا حينما أهبط آدم عليه السلام وزوجه قال الله عز وجل اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، فغلب لفظ المذكر على المؤنث. طيب الثالث ما كانت صيغته ايش؟ مبهمة. ما كانت صيغته مبهمة، وهذا كأسماء، كالأسماء الموصولة، كالأسماء الموصولة، فهذا يدخل فيه الجميع، الذكور والإناث، العبيد والأحرار. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه يدخل فيها ماذا؟ جميع الذكور والإناث، الأحرار والعبيد. طيب وين وصلنا؟ تخصيص. ايوه تفضل. التخصيص قصر العامة. تفضل. احسن الله. قال رحمه الله: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، وهو جائز خبرا كان أو أمرا أو نهيا، وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية. طيب هذا التخصيص أيضا من مباحث إيش؟ دلالات الألفاظ. هناك عام وهناك خاص، هنا مطلق وهنا مقيد، وهنا مجمل وهنا مبين أو مبين. طيب التخصيص هو إفرادك لشيء بعطية أو هدية أو ما أشبه من ذلك. تقول: خصصته بهدية، أي أفردت دون من سواه. طيب والتخصيص من حيث هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ، إخراج بعض ما تناوله اللفظ. التخصيص هو جائز من حيث العقل وواقع من حيث الشرع، وقد سمعتم آيات منها مثل قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح؟ فالتخصيص ماذا؟ جائز عقلا وواقع شرعا، لم ينكر، وإن أنكره شذاب. طيب أيوه، والتخصيص قصر العام، وهو جائز مطلقا سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا. والتخصيص جائز في العام، مثلت لكم بقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن يخص يخص يخص حتى ما يبقى إلا الشيء القليل، وقد يبقى واحدا أو أقل الجمع كثلاثة. طيب والتخصيص قسمان أو نوعان: تخصيص متصل وتخصيص عبد الغني منفصل. ما معنى التخصيص المتصل وما معنى التخصيص المنفصل؟ التخصيص المتصل هو الذي يحتاج إلى المستثنى منه، بمعنى أنه لا يفيد بوحده، هو محتاج إلى ماذا؟ أن يرتبط مع المستثنى منه، فالمستثنى لا يستقل بالدلالة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا تفهم؟ ماذا تفهم إذا الآية هكذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا تفهم؟ يعني لم يتم الكلام وفيه إيش؟ خفاء، فهو يحتاج إلى المستثنى منه. أما المنفصل فهو مستقل في إفادته، مستقل في إفادته، لا يحتاج إلى المستثنى منه. والمستثنى أو الاستثناء المتصل هو يعني ذكر الشيخ رحمه الله الاستثناء والشرط والغاية، وأمثلته كثيرة ونمثل لها على وجه السرعة. التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالاستثناء، ما معنى التخصيص بالاستثناء؟ الإخراج بأداة إلا وأخواتها، وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها، وأخواتها كثيرة، منها غير وسوى وسوى وسواء، وليس ولا يكون وهما في الأفعال، وعدا وحاشا. أيضا ما قبل أداة الاستثناء يسمى ماذا؟ مستثنى منه، وما بعدها يسمى ماذا؟ فهو أشبه كالمطروح والمطروح منه. طيب، وللاستثناء شروط، وللاستثناء شروط لا بد أن تتحقق ليصح الاستثناء به. الشرط الأول أن يكون جزءا من المستثنى منه، يعني من جنسه، جزءا من المستثنى منه، وأن يكون من جنس المستثنى منه، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا مثال للاستثناء المتصل، فكل جنس الإنسان في خسران إلا ما استثناه الله عز وجل وتحققت فيه هذه الصفات. طيب، ما الأحكام المتعلقة بالمستثنى؟ له أحكام، منها أنه إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة، إذا جاء الاستثناء بعد ماذا؟ جمل متعاطفة، فحكم الجمل المتعاطفة كحكم جملة واحدة. هذه الجمل ذكرت ثم جاء في آخر جملة الاستثناء، الجمل هذه تجعل بمثابة إيش؟ جملة واحدة، بمعنى أن الاستثناء يعود على الجميع إلا إذا قام دليل يمنع، فإذا قام دليل يمنع من العودة إلى الجميع توقف عند ما جاز فيه عود الاستثناء إليه. ومن هذا أمثلة في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ماذا؟ فجلدوهم 80 جلدة واحد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إلا الذين تابوا أين يعود؟ في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، هل يعود إلى الجلد؟ لا. ما الذي منع عود الاستثناء إلى الجلد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فالحد لا يعود إليه إيش؟ الاستثناء. أما ما عدا فيعود إليه الاستثناء، فتقبل أعمالهم وشهادتهم وينتفي عنهم الفسق إذا تابوا بعد إقامة الحد عليهم. طيب، في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا استثناء عائد للجميع أو إلى ماذا؟ إلى الدية. أما تحرير رقبة فلا يملكها أولياء المقتول، لا يملكها أولياء المقتول، بل هي حق لله عز وجل. طيب، إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل معتاد، كان يريد أن يحلف ويستثني، فلما حلف شاغله عطاس أو كحة أو سلم عليه مسلم فقالوا عليكم السلام، ففصل ما بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل لكنه ليس طويل في العادة. فهنا عند أهل العلم يصح الاستثناء ويعود إلى ما كان قبله. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد، ولا يكون من غير الجنس، ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين، وشرطه الاتصال لفظا أو حكما، ونيته ولا يصح إلا نطقا ويجوز تقديمه. طيب، لا زال أيضا الحديث عن الاستثناء. فهنا يشير المصنف رحمه الله أن الاستثناء واقع، ومثلنا لكم بأمثلة. وهل يصح الاستثناء من غير الجنس أو لا يصح؟ جمهور أهل العلم لا يجوزونه، وطائفة تجوز الاستثناء من غير الجنس. فلو أن رجلا قال لفلان علي 100 ثوب إلا 10 دنانير، الدنانير من جنس الثياب، ولهذا عند من لا يرى صحة الاستثناء يقول يلزم 100 ثوب. طيب، من الأمثلة للأحرف التي ذكرها في الاستثناء مثلا سوى، كان يقول قال قام القوم سوى زيد، وعدا كقام القوم عدا زيد، وليس كجاء القوم ليس زيدا، ولا يكون كان تقول ادخلوا ولا يكون هذا معكم، وحاشا أي كجاء القوم حاشا عمرو، وخلا كقول الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. والشرط الذي ذكره كما في الجنس الجمهور على اشتراطه، وبعض أهل العلم على أنه يصح من الجنس ومن غير الجنس. الاستثناء في كلام الله عز وجل واقع كما سمعتم، وهو أيضا في كلام المخلوقين، وشروطه كما أشرنا منها، وأشار الشيخ رحمه الله إلى أنه يشترط فيه النية، يعني إذا أراد أن يستثني فلا بد أن يستحضر ماذا؟ هذا اللفظ الذي ذكره والاستثناء الذي يريده. فلو أنه استثنى من غير نية لزمته بتمامها ولم يصح منه إيش؟ الاستثناء. وقال بعضهم يجوز، وكونه إيش؟ نطقا، فإذا تكلم فالاستثناء يكون بكلام لا يكون بإشارة ولا بكتابة. كذلك لا يجوز له أن يؤخر المستثنى وأن يقدم إيش؟ أداة الاستثناء، أو يؤخر المستثنى منه ويقدم المستثنى. طيب، ما المقدار الذي يصح بقاءه؟ لو أن رجل قال زوجة طالق 3 إلا 3، زوجة طالق 3 إلا 1، زوجة طالق 3 إلا 2، هل هذه الجمل بمعنى واحد؟ واحدة منها مقبولة باتفاق، وأخرى ممنوعة باتفاق، وثالثة مختلف فيها. فالذي يستثني الكل من الكل استثناؤه ملغي ولا يصح، فيلزمه ما ذكر. لو قال لفلان علي 1000 دينار إلا 1000 دينار، ما الذي يلزمه؟ 1000، والاستثناء يكون باطلا ملغيا. ولو قال لفلان علي 1000 دينار إلا 100 دينار، ما الذي يلزمه؟ 900، هذا باتفاق. ففي الصورة الأولى باتفاق، وفي الصورة الثانية ها باتفاق أنا يلزم ويصح الاستثناء فيه. فلو قال له علي 100,000 إلا 550، هذا النصف فأكثر، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يجيزه ويقول يصح الاستثناء ويطرح فلا يلزم إلا 450، وبعضهم يقول يلحق بالاستغراق الكامل فتثبت في ذمته ماذا؟ 1,000. طيب نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: واستثناء الكل باطل، وكذلك الأكثر ويصح في الأقل، وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. يعني من يعني الاستثناء من النفي إثبات. كان تقول حضر الطلاب الدرس إلا فلان، أثبتنا الحضور لمن؟ للطلاب، ونفيناه عمن؟ عن الطالب كفلان مثلا، واضح؟ لم يحضر الطلاب إلا فلان، أثبتنا الحضور لمن؟ لهذا الطالب، ونفيناه عمن؟ بقية. نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: والشرط مخصص، والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم. وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز. نعم. التخصيص قال بالشرط ها؟ والشرط مخصص بعده. شرط مخصص، والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. نعم. طيب هذا أيضا هو اختصر، فصل في الاستثناء وألحق إيش الشرط والصفة بأنها يعني يجري فيها ما جرى في الاستثناء، وفيها أمثلة أيضا تحتاج إلى الذكر. الشرط ما المراد به؟ الشرط شو مشاه؟ الشرط بمعنى العلامة، بمعنى إيش؟ العلامة. الشرط هنا المراد به الشرط اللغوي، وليس الشرط الذي يعرفه علماء الأصول، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وإنما يعنون بها الشروط إيش؟ اللغوية. والشروط منها لغوية وعقلية. طيب أمثلة تطبيقية، الشرط ما المراد أو أدوات الشرط الذي يصح بها إيش التخصيص؟ هي إن أو إحدى أخواتها، ومنها من أو من للعقل، وإما وأي ومتى وأيانا وأين، وبقية الأدوات التي تدل على الشرط. منها مثلا أمثلة تطبيقية، منها قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه ماذا؟ متى يخلى سبيل هؤلاء؟ متى؟ إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا يحق تخلية إيش سبيل. فهي مشروطة بثلاث إيش أمور. نعم. أيضا في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الاستدلال بالآية في الموضعين أن وجوب صوم رمضان مشروط بإيش؟ مشروط بشهود الشهر، لأن الشهر علامة أو رؤية الهلال علامة دخول شهر رمضان. الثاني أن من كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه قضاء ما أفطر. ما الأحكام المتعلقة بالشرط؟ منها حكم جواب الشرط بعد جملة متعاطفة أنه يرجع إلى الجميع كالاستثناء، أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الجميع كالاستثناء، ويكون الحكم بإلا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة، بمعنى أن لو تخلفت واحدة لم يصح الشرط. حكم الشرط إذا تأخر الشرط بعد جمل متعاطفة مع الجميع أن يرجع إلى الجميع. الثالث إذا تأخر الشرط عن الجزاء، يعني فصل عن الجزاء، فيكون في هذه الحالة الجواب دليل الشرط، ومثال ذلك قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فتوسط إن علمتم فيهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالشرط إن علمتم فيهم خيرا وهو متأخر عن الجواب فكاتبوهم. طيب تمام، حسن الله. قال رحمه الله: وأما التخصيص بالمنفصل. لا لازلنا في الغاية أو الصفة، انتهينا من الشرط، باقي ماذا؟ التخصيص والصفة والغاية. التخصيص بالصفة هو الوصف الذي يقصر العام على بعض أفراده، وصف يذكر يقصر اللفظ العام على بعض أفراده. فمثلا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، وكانت الآية هكذا: ولله على الناس حج البيت، يجب الحج على من؟ على كل الناس، المستطيع وغير. فلما قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، خص بتخصيص إيش؟ صفة. طيب نعم، مثال آخر في كقوله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وصف الفتيات بماذا؟ بالمؤمنات، بالإيمان. فهنا إيش؟ خصص عموم المؤمنات من الفتيات دون غير المؤمنات. طيب من الأحكام المتعلقة بالصفة، الأصل في الصفة أن تتأخر، الأصل في الصفة ماذا؟ أن تتأخر، فهي وصف للجميع بشرط صلاحها للعودة إلى الجميع. إذا تقدمت على المتعدد فهي لوصف الجميع. فلو قلت مثلا: أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان، ثم قلت: الطوال منهم، يعود إلى ماذا؟ الجميع. طيب التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية، الغاية هي نهاية الشيء أو حده الأخير أو الآخر. وفي الاصطلاح إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية، وهي ماذا؟ حتى إلى، حتى إلى. طيب من أمثلته قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب وقوله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قوله جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمثال إلى، على إلى: فسقناه إلى بلد ميت. الأحكام المتعلقة بالغاية أن الحكم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحكم الذي قبل الغاية، أن حكم الغاية بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع. ومثال ذلك في قوله مثلا في قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب هات المنفصل. بسم الله عليه. قال رحمه الله: وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس سواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا، والإجماع مخصص ويخص العام بالمفهوم ويخص العام بالقياس. أنت إيش اللي بعده؟ ويشتركان في المطلق والمقيد. طيب طيب نتكلم عن التخصيص بالمنفصل. ذكر منه ماذا؟ أنتوا معي في شيء؟ ذكر منه ماذا؟ ذكر منه ماذا؟ المنفصل ماذا ذكر؟ إيش اللي عندكم؟ المنفصل ماذا ذكر؟ ها؟ النقل والعقل والحس أو لا؟ طيب ها؟ إيش هو؟ النص والنقل. طيب على كل، المنفصل بمعنى أنه مستقل يفيد فائدة لا يحتاج فيها إلى المستثنى منه. أنواع التخصيص المنفصل كما قلنا: الكتاب، إذا أردنا أن نفردها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا إيش؟ التخصيص المنفصل من طريق إيش؟ النقل. ونأخذ أمثلة سريعة على كل نوع. النوع الأول: التخصيص المنفصل من الكتاب، مثلا في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب وجه الاستدلال أن لفظ المطلقات يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، ويشمل الحامل وغير إيش الحامل، وهذا العموم خص بنصين، أحدهما قوله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وفي قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا في قوله جل وعلا، مثال آخر: والذين يرمون المحصنات، يرمون المحصنات، هذا يشمل من؟ لفظ الذين من صيغ العموم، فيشمل الزوج وغير الزوج. خص منه ماذا؟ خص منه من؟ الزوج. خص بقوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فاستثني من والذين يرمون المحصنات. أيضا يكفي هذا. المخصص من السنة، المتصل من السنة، مثل الأمثلة التي مثلنا بأمثلة كثيرة منها، منها مثلا في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا خص منه إيش؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. ألم يحرم الله عز وجل بعض الأشياء؟ مثل أنه لا يجوز بيع ما لا تملك، ونهى عن بعض إيش؟ وحرمت عليكم الميتة. طيب أيضا مثلا في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يشمل ويعم جميع إيش؟ السرقة، سواء كانت قليلة أو كثيرة. خصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ومثلا بقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ماذا خص منه؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. طيب النوع الثالث من المخصص المتصل أو المنفصل أقصد: الإجماع. الإجماع في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شفتوا هذه الآية كم مرة يعني تمثل يمثل بها؟ كثيرة جدا. طيب خصصنا ببعض الأحاديث من هذه، أيضا خص منها ماذا؟ خص منها العبد الرقيق، ها، لا يرث إيش من أبيه، وذلك أن الرق مانع من الإرث بالإجماع. النوع الرابع المخصص المنفصل بالقياس، يعني التخصيص وقع بماذا؟ بالقياس. فمثلا في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا خص منه ماذا؟ خص منه الأمة بقوله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن ثبت في الأمة نصف العذاب. طيب والرقيق الرجل نصفها قياسا على الأمة، والعلة الجامعة الرق في كل. طيب التخصيص بمفهوم الموافقة، هذا المنفصل نوع بمفهوم إيش؟ الموافقة. فانتبهوا، هذه أيضا من المسائل اللطيفة، مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى 3 إيش؟ أقسام: مفهوم موافقة مساوي، مفهوم موافقة أدنى، مفهوم موافقة أعلى. معي؟ طيب في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية نصت على ماذا؟ أكل، ليس كذلك؟ أنتم معي ولا أكلم نفسي؟ طيب ردوا، يأكلون، طيب اللي يلبسون، يسكنون، يركبون سياراتهم، دوابهم، يحرقون أموال اليتامى، يغرقون. فهمتم؟ شفتوا كيف كم فرع الحق بهذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب فالأكل هذا منطوق الآية، إتلاف المال بإحراق أو إغراق كذلك، هذا يسمى مفهوم موافقة، لكن مفهوم موافقة مساوي. مساوي إذ الأكل مثل اللبس، مثل الركوب، مثل السكن، مثل وإن تفاوت في بعضها، وإن تفاوت في بعضها، لكن يأخذ درجة إيش؟ أنه مساواة، بمعنى أن المسكوت عنه وافق المنطوق به في حكمه، هذا مفهوم الموافقة. هذا عنوانه، تحته كم نوع؟ 3. فلا تقل لهما أف، نصت الآية على تحريم القول إيش؟ أف. طيب والضرب، معي الضرب والشتم والحبس والتخوين والتجويع، أليس كذلك؟ داخل، لكنه داخل مفهوم موافقة مساوي ولا أعلى؟ أعلى، ولهذا لم يختلف فيه، لم يختلف فيه. طيب الأدون، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والتمر بالتمر، الحديث ما العلة فيه؟ فلنأخذ أن العلة كما يقول الإمام الشافعي الطعم، لا تبيع البر بالبر، والعلة فيه ماذا؟ الطعم، كونه مطعوم، يعني تقوم به أبدان الناس وحياتهم. الأرز مثل ماذا؟ مثل البر، أليس كذلك؟ فهو قياس إيش؟ مفهوم موافقة مساوي. طيب التفاح مطعوم أو غير مطعوم؟ يجري فيه الربا، يجري فيه على هذا العلة الطعم، يجري فيه إيش؟ الربا. لكن هل قوة الطعمية فيه مثل البر والأرز؟ لا، أقل. فهذا إيش يسمى؟ مفهوم موافقة أدنى. واضح؟ طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا حديث عام ولا لا؟ لي ايش الوالدي ظلم. طيب أرأيتم لو أن الذي مطل هو والد الرجل فهل مطله يحل عرضه وعقوبته؟ خص بمفهوم الموافقة ها اللي هو الضرب أو الحبس ولا لا؟ ها رتبت في ذهنك ولا بعد؟ طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب انتهينا الحين من مفهوم الموافقة والأمثلة كثيرة جدا أو الحديث فيها يطول، لكن يعني نذكرها لتوضيح الصورة. طيب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عندنا المفهوم كم أنواع المفهوم؟ مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة لما سمي مفهوم موافقة؟ ها واحد يتكلم وموافقة ايش؟ موافقة المسكوت، هذا مسكوت عنه، موافقة المسكوت عن لأي شيء؟ للمنطوق به. فإن وافق المسكوت عن المنطوق به في حكمه يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة. كم نوع تحته؟ ثلاثة. انتهينا؟ طيب يبقى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ما معناه؟ ما معناه أن المسكوت عنه، لابد تقول جملة ها مفيدة. المفهوم مفهوم المخالفة أن المسكوت عن ها حكمه يخالف ايش؟ حكم المنطوق به، ولهذا سمي مفهوم ايش؟ مخالفة، لأن حكم المسكوت عنه خالف حكم ايش؟ المنطوق به. وهذا أيضا للعمل بمفهوم الموافقة له شروط، وللعمل بمفهوم المخالفة له شروط، لكن نحاول أن نذكر إيش شيئا منها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاتم هذا عام أو لا؟ في كل 40 من الغنم شات، عام أو ليس بعام؟ عام. طيب في سائمة الغنم الزكاة. عندنا الآن عام، وعندنا خاص في سائمة الغنم. ها ليس في سائمة الغنم إيش؟ زكاة أو لا زكاة في الغنم السائم. طيب مفهوم المخالفة في هذا غير السائم أن المعلوفة لا زكاة فيها، فهذا المفهوم المخالفة يخصص به عموم في سائمة الغنم أو في الغنم في كل 40 شات، يخصص إيش؟ عموم مفهوم المخالفة. في 40 شات، والحديث الآخر في الغنم السائمة زكاة. طيب من الأمثلة التطبيقية على التخصيص المنفصل، وهو تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث نطق بماذا؟ ها ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نص على إيش؟ عدم قبول الصلاة إلا بالوضوء. هذا ماذا؟ خص بقوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، خص بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يقاتلون حتى يقولوا هذه الكلمة. هذا العموم خص بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خص منه هذا. طيب لا إله إلا الله. طيب تخصيص السنة بالسنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بمعنى سواء كان قليلا أو كثيرا، خص منه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واضح؟ طيب أيضا تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بإيش يا شيخ؟ بالإجماع. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خص بإجماع أهل العلم على أنه إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه أنه يحمل إيش؟ الخبث وأنه تنجس. تخصيص السنة بالقياس من قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. طيب البكر بالبكر خص منه ماذا؟ العبد، قياسا على ماذا؟ الأمة، خص منه العبد قياسا على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. طيب التخصيص بالعقل يعني فيه أمثلة لكني لا أريدك أن تتجه إلى بعض الأمثلة التي يضربها من كتب في الأصول. لو سألت سؤال هكذا وأنتم إن شاء الله ستجيبون، الطفل الرضيع يا شيخ يصلي؟ كيف عرفت؟ لا تعطل عقلك، تكلم بفطرتك، ماذا ستقول؟ ها؟ ارفع صوتك. كيف عرفت؟ ما يفهم الخطاب لو حد قال له؟ ما يدرك، فهمتم؟ لا يدرك ولا يفهم، واضح؟ إذن في يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا ستخص حينئذ أنت لو لم يرد بعض الأدلة الشرعية؟ شوف يا مشايخ المسألة، يعني حتى لا تشوش، المسألة قد يثبت حكمها بطرق، إما بآية وبحديث وبإجماع وبعقل، من يمثل لي على مسألة ثبتت بهذه الأربعة كلها؟ ها؟ علو الله عز وجل، نعم ما في إشكال. أنا بيتكلم علشان إيش؟ التخصيص بالعقل. الخمر حرم لماذا؟ ما الأدلة على تحريمه؟ هات آية. أيوة ارفع صوتك. فاجتنبوا، ألا تكفي هذه الآية؟ تكفي، لكن الله عز وجل ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حديث منها كل مسكر وكل خمر، ما يكفي حديث، لكن فيها حديث منها أيضا، ها؟ ما أسكر قليله ولا كثيره، كثيره فقليله حرام أيضا، لعن الله في الخمر عشرة. أنتم فهمتم؟ يعني المسألة الواحدة قد يثبت فيها كم دليل؟ أكثر من دليل. فهذا أهل العلم يقولون هو من باب توارد الأدلة لأهمية هذه المسألة ولأهميتها أكثر الله عز وجل من ذكر الأدلة فيها. فأحيانا قد يجتمع يا شيخ فقد يجتمع على التخصيص العقل والنقل. فأنت إذا أردت أن تستدل بالتخصيص من حيث العقل تقتصر عليه، وإذا أردت أن تستدل بالنقل تذكره وتقتصر عليه. نمثل بمثال الشيخ، ها؟ نمثل بمثال، يلا. في قول الله عز وجل، أنا سأذكر عبارتين وأرجو منكم التفريق بينهما. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. العبارة الأولى لما نهى الله عز وجل عن قول أف للوالدين أو لأحدهما فضربهما أولى. فهمتم هذه العبارة؟ واضحة؟ طيب، العبارة الثانية: يحرم ضرب الوالدين قياسا على تحريم قول أف والعلة الجامعة في كل الأذى. الحكم واحد ولا مختلف؟ ارفع صوتكم. واحد، والطريق مختلف. الأول مفهوم موافقة، وهو من دلالة اللفظ، من دلالة إيش؟ اللفظ. والثاني قياس، لكن القياس من أي أنواع القياس؟ قطعي، قطعي. فهمتم؟ فأنت أحيانا تقرأ في بعض الكتب وتقول اختلفوا أهو قياس أو ليس بقياس. هذا ليس خلاف، الذي يحكيه بين أهل العلم ولو كان من الأصوليين هذا في الحقيقة ليس خلاف، وإنما هذا نظر إلى طريق فذكره، وهذا نظر إلى طريق آخر فذكره، والجميع يستدل بهذا ويستدل بهذا، وإنما هو من باب تنويع الأدلة وتكثيرها. فنعود في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. أن تفهم أن الخطاب يتجه إلى من يتصور منه الامتثال، أو لا، يتوجه الخطاب إلى من يتصور منه ماذا؟ الامتثال. المجنون هل يتصور منه؟ فأنت تقول هذا المجنون مخصوص من الأمر، إن شئت فقل بدليل العقل، لأن العقل يفهم بعض الأشياء وليس يفهم كل الأشياء، ويفهم أن هذا الخطاب لا يتجه إلى إيش. والآخر يقول رفع القلم عن ثلاثة، هل فيه إشكال؟ ها مشايخ؟ لا إشكال. لكن أحيانا الإشكال أن يمثل على التخصيص بالعقل بأمثلة عقدية ينبغي الحذر منها. فمن الأمثلة التي يذكرون: الله خالق كل شيء، فيقولون العقل خص ذات الله عز وجل من هذا الأمور. لا يحتاج أن تقول العقل خصه، بل اجتمع فيه العقل والنقل. لما قال الله عز وجل الله خالق، أليس كذلك؟ جملة تامة، الله عز وجل الله خالق. فلما ذكر أنه هو الخالق فما عدا مخلوق لا محالة، لأن لو دخل في المخلوق لم يكن خالقا. واضح؟ فهذا اللي خلاني أتحاشاها، ثم قلنا نذكرها، يمكن أحد يقرأ في، لكن بإمكانك أن تستدل بالتخصيص العقل بأمثلة كثيرة جدا. ها؟ فأنت تقول الصبي الرضيع أو غير المميز لا يكلف، لأنه لا يعقل الخطاب ولا يفهمه. ها؟ نعم. ونصلنا الله يحفظك. ويخص العام بالمفهوم ويخص العام بالقياس. ها؟ ويخص العام بالمفهوم ويخص بالقياس. انتهى، خلصنا من هذا. ها؟ هات. والشركان مطلق. خلاص في شيء يعني ما مثلنا له كل الشعر. طيب تفضل. قال رحمه الله: ويشتركان في المطلق والمقيد، والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل. طيب اسمع يا مشايخ، المطلق والمقيد أيضا من المباحث الجميلة. المطلق معناه هو المرسل، المرسل المطلق الخالي من القيد. أما المطلق من حيث الاصطلاح هو فرد شائع في جنسه، فرد شائع في جنسه، شائع بمعنى أنه لم يوصف ولم يقيد إيش بقيد. مثاله تحرير الرقبة، رقبة من الرقاب، اذبحوا بقرة، بقرة من البقر، واضح؟ لما قال الله عز وجل فتحرير رقبة، مطلق هذا وليس بمطلق؟ ها الشيخ مطلق، هذا مطلق. كيف عرفت أنه مطلق؟ تقول هو فرد بقرة، اذبحوا بقرة، فرد شائع في جنسه أي البقر. ها طيب هو من هذا، ولهذا لو فتحرير رقبة مثلا أو اذبحوا بقرة، لو أن ذبحوا بقرة سمينة امتثلوا أو لا، هزيلة مشلولة عمياء عوراء، فهمتم؟ رخيصة غالية امتثل، واضح؟ لأن يصدق عليها أنها بقرة، وكذلك فتحرير رقبة، اعتق رقبة جاهلة، يصح؟ اعتقرت رقبة عالم أو ذات صنعة أو ذات حرفة، شجاع كريم جبان. ها طيب هذا معنى إيش المطلق؟ الدليل الشرعي إذا ورد مطلقا يجب العمل به على إطلاقه، كالأمر يحمل على الوجوب ويعمل به ولا يترك من الوجوب إلا بدليل، وكذا المطلق. والمقيد إذا جاء مقيدا وأمكن العمل به مع القيد تعين العمل به ولا يجوز إطلاقه، فالمطلق يعمل به على إطلاقه ما أمكن، والمقيد يعمل به مع القيد ما أمكن. لكن إذا جاء مطلق في نص ومقيد في نص آخر ولم يمكن العمل بهما في آن واحد، فما الحالة؟ ما الموقف؟ هذا تحت أربع صور، خلكم معي. المقيد قلنا المطلق فرد شائع في جنسه، المقيد فرد غير شائع في جنسه، إما لتعيينه في ذاته أو لوصف فيه. حالات ورود المطلق والمقيد، انتم معي يا جماعة؟ الشيخ اترك تكفى اخر اعطني بس الذهن شوي، شوف الرجال هذاك النشمي ها مقابلني ما شاء الله تبارك الله. طيب المطلق مع المقيد في كم حالة؟ اربع حالات. اما ان يتحد المطلق والمقيد، يتحدا حكما وسببا، إما أن يتحد في ماذا؟ معي الشيخ، معي الشيخ الله يحفظنا منه. إما أن يتحد سببا وحكما، أو يختلف سببا. إذن عندنا الآن كم طرفان؟ الطرف الأول ماذا؟ اتحد سببا وحكما، اختلف سببا وحكما، ماذا بقي؟ اثنان، اختلف سببا واتحد حكما. ها اتحد سببا واختلف حكما. الحالة الأولى، معي يا شيخ الله يهديك، بس طيعني مرة، اتحد سببا وحكما فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، اختلف حكما وسببا لا يحمل المطلق على المقيد ماذا؟ اتفاقا. إذن الخلاف في كم صورة؟ في صورتين. طيب، في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هذا لو نظرت إلى لفظه ستجد من جهة هو عام ومن جهة مطلق. إذا قلت الدم بمعنى جميع الدماء فهذا ماذا؟ عام. لكن ما صفة الدم؟ مسفوح أو غير مسفوح؟ فهمتم؟ هذا ماذا؟ مطلق ولا مقيد؟ هنا في الآية مطلق، حرمت عليكم الميتة والدم، واضح؟ طيب، في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما. فهنا اتحدا من حيث الحكم وهو التحريم في كل، واتحدا سببا إذ الأذى في الدم سواء، فمن حيث السبب ومن حيث الحكم يجب حمل المطلق على المقيد، فلا يحرم إلا ماذا؟ الدم إيش؟ المسفوح. أما الدم الذي يبقى في العروق والذي لا يمكن استخراجه أو أن يخرج من طبيعته فهذا خرج عن التحريم. طيب، في قوله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هناك قطع اليد مقيد ولا مطلق؟ في الآية السرقة فاقطعوا أيديهما مطلق، وفي الوضوء مقيد. اتحد حكما، اتحد حكما، لا هذه بعد فيها شك، اتحد حكما يعني حكم السرف القطع وحكم اليد الغسل حكم واحد، إذن اختلف حكما أو لا، واختلف سببا، فالسبب الأول السرقة والسبب الثاني ماذا؟ إرادة الصلاة. هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا. فهمتم؟ طيب، في قوله جل وعلا فتحرير رقبة، في إيش؟ في آية الظهار، فتحرير، صحيح؟ فتحرير رقبة مؤمنة في أي شيء؟ في كفارة إيش؟ القتل الخطأ. وفتحرير رقبة المطلقة في إيش؟ في الظهار. طيب، اتحد حكما أو لا؟ إذ وجوب الكفارة في كل، ها؟ تلك كفارة وهذه كفارة، اتحد حكما واختلف سبب، فهذا قتل خطأ وهذا ظهار. هنا اختلف أهل العلم، فالجمهور حمل المطلق على المقيد، فلا تجزئ إلا رقبة مؤمنة، واضح؟ طيب، اختلف حكما واتحدا سببا، في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وفي قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالحكم ماذا؟ مختلف ولا متحد؟ مختلف. الذاك الغسل والثاني التيمم، والسبب واحد، إرادة إيش؟ الصلاة. يحمل مطلق على المقيد أو لا يحمل؟ جمهور أهل العلم على عدم حمله، والشافعية على أن يحمل المطلق على المقيد فيمسح، اللي قرأ في الخلاف إلى إيش؟ إلى المرفق. واضح يا مشايخ؟ هذا إيش؟ المطلق والمقيد وحالاته. أيوة، تفضل. بسم الله. قال رحمه الله ويشتركان في المجمل والمبين، والمجمل اللفظ المتردد بين محكملين فصاعدا على السواء وهو إما في المفرد كالقرء أو في المركب. طيب، كم باقي عندكم الوقت؟ نصف ساعة. طيب، قال رحمه الله: ويشتركان في المجمل والمبين، والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو ما في المفرد كالقرء أو في المركب، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، والمبين يقابل المجمل، والفعل يكون بيانا، ويجوز كون البيان أضعف ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. طيب، شوف، أيضا هذا أيضا من المباحث في دلالة الألفاظ، يعني من الأخوة هيش التركيز، أختصر لكم، أريد أن أكون واضح، خليك معي. اللفظ في لغة العرب هكذا قسمة واضحة لا إشكال فيها، تبهوا معي. اللفظ إذا أطلق في لغة العرب فقسمته كالتالي، معي. القسم الأول يدل على معنى واحد لا غير، معي أو لا؟ اللفظ إذا أطلق في لغة العرب، معي الشيخ، معي. اللفظ المطلق، ما أدرى. اللفظ في لغة العرب إذا أطلق فله الحالة الأولى، لا يدل إلا على معنى واحد بعينه، واضح؟ طيب، القسمة الثانية ماذا ستكون؟ أن يدل على معنيين فأكثر. انتهينا؟ هذا صعب؟ لا. طيب، نأتي إلى القسم الثاني، ما دل على معنيين فأكثر، فله حالتان. له كم حالة؟ الحالة الأولى أن تستوي هذه المعاني بالنسبة لللفظ، أن تتفاوت هذه المعاني بالنسبة لللفظ. كم قسمة؟ من يعيدها لي؟ من يعيد هذه القسمة؟ إذا فهمت تستطيع بعدين تعرف هذه الألفاظ كلها، لا تحتاج إلى شيء. هات ميمنة يا جماعة، تفضل. قسمين، نوعين. بالنسبة لللفظ، يعني متساوية بالنسبة لللفظ. طيب، هذه القسمة كم أصبح عندنا الحين؟ كم قسم؟ أنت الشيخ كم؟ لا، كم صاروا؟ ها؟ ثلاثة أقسام. اللفظ إما أن يدل على معنى معين بعينه لا يحتمل غيره، أو يدل على معنيين فأكثر. هذا ينقسم إلى كم؟ أن تتساوى المعاني بالنسبة لللفظ، أن تتفاوت المعاني بالنسبة لللفظ. كم قسم؟ ثلاثة. الأول يسمى النص، فهمتم؟ لو قيل لك عرف النص ماذا تقول؟ لازم تقول جملة عربية مفيدة، ما في هو، من هو، ما من هو، ها، لازم تقول اللفظ، ها. لا تقرأ، لا تقرأ أنت بأسلوبك يا شيخ، هذا هو. شفت الفرق بينك وبين عبارته؟ تختلف. النص هو الذي يدل على معنى بعينه ولا يشرك فيه شيء، أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. انتهينا؟ هذا النص. لو قل لك مثل، تقول قل هو الله أحد، ها، تلك عشرة كاملة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهكذا. ف فهمتم؟ طيب معي شايبنا اللفظ أن يدل على هذه، إذا فهمتوها ما تحتاجون هذه، أرجو أن تكون هذه مبسطة ولا تحتاج، وإنما افهم وأنت تعبر. ها؟ أن يدل اللفظ على معنيين فأكثر. الحالة الأولى نأخذ إيش؟ التفاوت، أن تتفاوت فيه إيش؟ المعاني بالنسبة لللفظ. هذا الذي فيه التفاوت يسمى الظاهر، يسمى ماذا؟ الظاهر. إذا جينا نعرف ماذا تقول؟ ما دل اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر هو في أحدها أرجح، لا تقول أظهر، وإنما أخرج حتى لا يتكرر معك الظاهر والظاهر يقول لك دور، وإنما قل الظاهر ما احتمل معنيين أو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أولى أو أرجح. طيب والآخر يسمى ماذا؟ المجمل، يسمى ماذا؟ المجمل، ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر. انتهينا؟ هذه ما يتعلق بالمجمل والمبين والظاهر والنص، وأمثلة لا تخفى عليكم. إذا دعي أحدكم إلى وليمة، ها ماذا؟ ماذا؟ ما حد يذكر الحديث؟ طيب، من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا أكيد بتعرفونه، ها؟ إذا ما عرفتوا هذه مشكلة. من أكل لحم جزور فليتوضأ، أهو نص أم ظاهر أم مجمل؟ الله أكبر، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ها؟ ظاهر. لازم تجيبها الحين وجه ايش التردد حتى تبرهلني انه ظاهر. يلا ايوه، النظافه، بارك الله فيك، لان الوضوء يطلق ويراد به النظافه، ويطلق ويراد به الوضوء الشرعي، واذا تعارض المعنى الشرعي واللغوي يقدم ماذا؟ آها، فصار أظهر أرجح، فيسمى هذا ماذا؟ الظاهر. واضح؟ طيب المجمل، ها يلا يا مشايخ، ها اي لا ابي مثال آية، ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد؟ لازم تبين وجه الإجمال وينه؟ يكمل، أنا بقى أخذ منك تقصيد. هل هو لازم تبين لي تذكر إيش؟ لفظ دل على معنيين، الطهر أو الحيض، وليس لأحدهما مزية على الآخر، لا بد تقول هذا الكلام. فهمتم؟ يسمى ماذا؟ مجمل. طيب شوفوا يا مشايخ، اختبار في الدلالات عشان تتلذذ بفهم هذه الأمور. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، استخرج جميع الدلالات في هذه الآية. يلا من يتكلم؟ ها في ايش؟ الدعاء اللي هو اللغوي، فهي ظاهرة من قبيل الظاهر. واحد خلصنا، ها بعد يلا عطنا شيء ثاني. وين؟ في كيفية. اذا شفت وين نظر فجابها ظاهر، ثم انتقل الى الاجمال. وين؟ في كيفيتها. بعد في عددها، ها في صفاتها. جميل، شفت أصبحت إيش؟ مجمل. ماذا تحتاج حينئذ إذا كانت مجملة؟ ها مبين، تبين بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمني أصلي، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فجمع بين القول والفعل، ورأى صحابته يصلون، الذين أصاب والذي أخطأ ها علمهم. فهمتم يا مشايخ؟ طيب أيضا لازلنا وأقيموا الصلاة ها من اللي من تكلم؟ هات من وين؟ وجه العموم. لا هذا فعل ها الصلاة، يعني تجب إقامة الصلاة فرضا كانت. أيوة فهمتم. طيب بعد وين خاصة؟ ما فيها نص هذه الآية، ما فيها نص. يلا من هو البطل؟ أيوة وين وجه النص فيها؟ ها مقابل للمؤمنين. اي لا اقيموا الصلاه لكل مكلف حتى الجن. هات هو اخوك يقول نساء ظاهر الصلاه اصبحت ظاهر، كيف تقول نص؟ جيبوا نص في الايه. ها الامر معروف يقتضي الوجوب، يقتضي الفور، يقتضي التكرار. شفت هذه الدلالات اللي تبي تبحث فيها؟ بعد غيره أقيم وعرفنا ها وجوب إقامة الصلاة. بعده وين النص؟ أنا أريد نص إن هذه الآية تدل على أنها نص. طبق التعريف ما يدل على معنى معين، هذا الظاهر. ما تصير الصلاة الشرعية نص هذا عرفنا أنه نص على الإقامة، ما هي نص أمر. لا كيف قيمه؟ ليس معناه القيام اللي هو نقيض الجلوس، لا وإنما الإتقان. ها من قال لك المسلمين يا شيخ؟ الشرع للخلق كله، واللي يصلي يثاب واللي ما يصلي يعاقب. مثل المسلم هذا صلى من غير طهارة عوقب، هذا صلى الكافر من غير إسلام عوقب. فالمسلم يصلي يتوضأ، والكافر حتى تقبل صلاته يسلم. فهذا شرط يتقدم لصحة الصلاة، وذاك شرط يتقدم لصحة الصلاة. تكون نص بالمقابل، تقول هي نص في الصلاة لا الزكاة، تقابل بينها وبين آخر، نص في الصلاة أو تقابلها بشيء آخر، بحيث أن يكون المعنى ما يتداخل معه. أما إذا تقول نص في الصلاة لا الإيمان، لا فهمتم. على كل هذا نوع من التطبيق. هات الشيخ وش بعد أقر المجمل هو اللفظ المتردد. طيب انتهينا من شرعا. طيب وأما في الكلمة يقع الإجمال يقع في الكلمات وفي الحروف وفي الجمل. أمثلة سريعة فقط، مثلا الإجمال في المفرد كلفظ العين مجمل، القرب أنتم مثلتم ها، الجون يطلق على إيش؟ السواد والبياض. الشفق يطلق على ماذا؟ الحمراء والبياض. ولهذا هذه المسائل التي ترد فيها هذا المجمل لا بد فيها من بيان، وأولى الأقوال بما نصره الدليل، ولا يجوز العمل بالمجمل إلا بعد البيان. طيب وفي الأسماء وفي الأفعال يقع مثل عسى أي أقبل وأدبر، بان بمعنى ظهر واختفى. يقع الإجمال في بعض الحروف كتردد حرف الواو بين العطف والابتداء كما في قوله جل وعلا والراسخون في العلم، ها والتردد بين ابتداء الغاية أو التبعيض، فامسحوا برؤوسكم بوجوهكم وأيديكم منه. طيب في الحروف يقع فيه مثلا في المركب تردد المركب إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو من المراد به؟ أهو الزوج أو الولي؟ يقع أيضا أحيانا في التصريف، تصريف الفعل كالمختار، المختار يصدق على اسم الفاعل ويصدق على اسم المفعول. ها؟ المختير، المختير اسم فاعل واسم مفعول، والمختار منه. ها؟ لا تضار والدة بولدها. في كتابة الدين ماذا قال الله عز وجل؟ لا يضار كاتب ولا شهيد. يضار ما المراد به؟ هل هو اسم فاعل فله معنى، هل هو اسم مفعول فله معنى آخر. فينفى الضرر عن الكاتب وينفى عن الضرر على الذي أمر بالكتابة. طيب إضافة التحريم إلى الأعيان، شوف هذه أيضا من المسائل الجميلة. إضافة حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، التحريم اتجه إلى الميتة. هذا طبعا مبني على مسألتين ما يحتاج حديثية وإنما الإشارة إليها. اللي يتذكر تعريف الحكم الشرعي، ماذا عرفه الحكم الشرعي؟ ها ارفع صوتك. المتعلق، هذه هي هذه المشكلة، احذفها. إذا خطاب الشارع لعباده، ها لا ما في متعلق، أيوة لعباده، اقتضاء أو تخيرا أو وضع، لأنه مو زادوا كلمة المتعلق بأفعال المكلفين. يقولون لأن هذه الذوات لا شيء فيها يقتضي التحريم، وإنما التحريم متجه إلى فعلك تجاه هذه العين، وهذا بناء على ماذا؟ على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهل الله عز وجل يخلق لحكمة ولغاية وينهى أو لا. فالذين لا يحسنون ولا يقبحون يقولون لا فرق بين يعني الزوجة الأجنبية والأخت أو الأم، إلا أن الله قال في هذه حلال وفي هذه حرام، هكذا العقول التي وصلت إلى هذا الحد. طيب فأنت إن شئت، وعند أهل السنة يقولون الخطاب يتجه أحيانا للذات وأحيانا للفعل وأحيانا لهما معا وباعتبارات. فمثلا حرمت عليكم الميتة، إذا قلت إن التحريم عائد إلى الذات، هل يجوز النظر إلى الميتة على هذا؟ لا. لمسها، شمها، بيعها، هبتها، الانتفاع بأي شيء منها، بجلدها، بعصبها، بقرنها، بظلفها، ها شفتم وجهها أصبح إيش كأنه لفظ إيش عام. يبقى تبحث عن التخصيص فتقول يجوز النظر إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك بجذع بشات أو جدي أسك، فمعناه مسك ونظر إليه ولمسه وشمه، فتخرج إيش هذه من المنع ويبقى ما عداها على أصلها. والذين يقولون لا هو متجه إلى الفعل فيبحث عن أنفع الأفعال تجاه هذه العين. حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا؟ نكاحها، فهمتم؟ حرمت عليكم الميتة، أكلها. إذا ما عداها ماذا سيكون حينئذ؟ ها؟ الانتفاع بشعرها، بجلدها، بظلفها، ها؟ بشحمها، فهمتم؟ فإذا جوزت سيأتيك الآخر ويقول لا يجوز الانتفاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها لا تنتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب. شفتم وش الفرق؟ ف فحينئذ تحتاج إلى أن تزن. طيب حرمت, حرمت عليكم أمهاتكم, معناه ماذا؟ نكاحها. ستأتيك مسائل كثيرة جدا, السفر معها, الأكل معها, النظر إليها, الخلوة بها, ما؟ ولهذا لابد حين النظر في التطبيق الأصولي في المسائل الفقهية أن تزن القاعدة الأصولية ابتداء, ثم تنظر في التطبيق الفروعي والدليل الجزئي الذي يتكلم عن المسألة الفقهية. طيب إيش اللي بقي من هذا يا شيخ؟ هذه الأعيان خلاص. هذا شيخ عبد العزيز, وين رقدت؟ طيب. والمجمل خمتين من الفعل يكون بيانا, مثلنا بأمثلة, والفعل والبيان يكون بأضعف, البيان يكون بأضعف. مثلا في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, مجمل أو مفصل؟ ها, مجمل. وفي إن الصفا والمروة من شعائر الله ذكر بعض الأشياء, لكن هل بين الحج بتمامه؟ وقع البيان بماذا؟ بأي شيء, بكتاب ولا بسنة؟ السنة في رتبة القرآن من حيث الثبوت والقوة, ها؟ لا, لأن المتواتر قليل, فلم يبقى إلا ماذا؟ الآحاد. فهذا يجوز أن يكون البيان أضعف من المبين, بمعنى من حيث إيش؟ الدرجة. وبعض أهل العلم يحكي أنه لا بأس أن يكون البيان أضعف من حيث الدلالة, وهذا إيش؟ فيه صعوبة, وإنما المقصود من حيث الثبوت والقوة. طيب, ويجوز كون البيان أضعف, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الصلاة وأقيم الصلاة. طيب, إن احتاج أن نعرف الصلاة أو لا؟ فلو كان الآية نزلت بعد طلوع الشمس وأقيم الصلاة, ومطلوب منا أن نصلي أول صلاة الظهر ونحن لا ندري عن وقتها ولا ندري عن كيفية هذه الصلاة, فمن طلوع الشمس إلى هذا الوقت, هذا يسمى تأخير البيان إلى وقت الحاجة, يعني قبل إمكانية الامتثال, هذا يسمى قبل وقت إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة, بمعنى أن مطلوب منا أن نصلي الظهر ولم يبين لنا إلا بعد العصر, هذا تأخر البيان عن وقت إيش؟ هذا لا يجوز عند جمهور العلماء, بل لو حكي إجماع لكان حقا. أما عند أهل السنة فلا يقولون بتأخير البيان عن وقت الحاجة, لا يقول به إلا الذين يقولون بعدم التحسين والتقبيح العقليين, والذين يقولون بالجبر, فهؤلاء يجوزون التكليف بالمحال, أما أهل السنة فلا يجوزونه. فتأخير البيان إلى وقت الحاجة, يعني من بداية هذا الوقت إلى وقت الحاجة, جائز باتفاق أو جمهور أهل العلم. بعد وقت الحاجة لا يجوز اتفاقا. نعم, هات إيش اللي بعده؟ اشتركان في المفهوم. طيب, أنتوا توقفون؟ الحقيقة والمجاز ما وصلنا يا شيخ ولا تعديناها؟ المفاهيم يعني تكلمنا عنها, يعني ما في هذيك. طيب, متأخرة شوي. طيب, على كل المفهوم هذا مثلنا لكم, قرأنا قبل قليل, يعني اقرأ شوي لو سمحت. قال رحمه الله ويشتركان في المفهوم, وهو مفهومان, مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم, ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا. هذا انتهى منه ولا لا؟ يلا قل بعده. ومفهوم الموافقة حجة, حجة لا ينازع فيه إلا الظاهرية في مفهوم الموافقة, وهذا من العجب العجب, عندهم الدليل فقط يا عبد الغني, ها, على المنطوق به، أما مفهوم الموافقة بأقسامه الثلاثة فلا يحتج به الظاهرية. فما أدري كيف سيذكرون أحكاما بعد إهدار هذه الطائفة الكبيرة من الدلالات. الحنفية يحتجون بمفهوم الموافقة ولا يحتجون بمفهوم المخالفة، فلما تعبوا جاء بعض المتأخرين فقالوا يحتج بمفهوم المخالفة فيما بين الخلق ولا يحتج بمفهوم المخالفة إذا كان في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجب، لأن الله عز وجل هو العليم بكلامه وبما يلزم منه، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى، فيعلم بتعليم الله عز وجل له ما الذي يلزم من قوله. ومفهوم المخالفة مبني على التزام ما يلزم من القول. نعم. قال رحمه الله: ودلالته لفظية، وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. نعم. وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. مفهوم العدد فجلده 80 جلدة، ها، وكل ما ذكر فيه عدد قصد، فهذا يسمى مفهوم إيش؟ عدد. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في النص وهو الصريح في المعنى، والظاهر وهو ما احتمل معنى يلي وكان في أحدهما أظهر. نعم. واليقين وهو الاعتقاد الجازم والمتردد بين شيئين. لحظة، اليقين هذا دخلت هكذا إلا إذا فسر اليقين بأنه النص، أما اليقين فله معنى آخر لازم تفهمه، أنا أعود له إن شاء الله. أكمل. والمتردد بين شيئين: الراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. ويشتركان في المشترك بكون بس يكمل، خلينا نوقف عند المشترك. ها طيب، لا إله إلا الله لا شريك في المشترك المجمل انتهينا منه الظاهر، ويشتركان في المشترك، نقف عند هذا إن شاء الله. ها، لكن أريد أن نبين مسألة. أنتوا عدكم نشيطين ولا خلصتوا؟ ها؟ ولا هي صعبة، بس تبي مثل تقسيم الكلمة دلالة اللفظ صعب؟ ها؟ لا. ها طيب، حتى تفهم ما معنى اليقين والشك والراجح والوهم. كم نوع؟ كم نوع؟ أجيبه معي كلكم مشايخ. أربعة. طيب، أنا سأقيسها على سأقيس هذا على الميزان. تعرفون الميزان؟ الميزان له كفتان أو لا؟ معي الشيخ لا تكتب، الله يرحم شيبانك. الميزان له كفتان، الميزان السليم الصحيح إذا جيت بتوزن تلقى الكفة نازلة عن الأخرى، توزن فيه ولا تهرب منه؟ تهرب منه، لأنها من أول إيش؟ عطب فاسد. إذن الميزان الصحيح معي الميزان الصحيح ماذا؟ تتساوى الكفتان. في حالة التساوي هذه الكفة ليس فيها شيء وهذه الكفة ليس فيها، استوت. هذه الحالة قس المحسوس على المعقول، بمعنى أنك تنزل المعقول اللي في الذهن والعقل على نظيره من المحسوسات، فإذا استوى الأمران، استوت الكفتان، استوى الأمران، ففي الاستواء هو الشك. واحد ينشدك أحمد حضر أو ما حضر وأنت ما تدري أبدا، ما عندك أي علم، ماذا ستقول؟ إذا جاوبت نعم معناه تحتاج إلى دليل، إذا قلت لا تحتاج إلى ماذا؟ ماذا ستقول؟ الله أعلم، أنا أشك. هذه الحالة الأولى ولا لا؟ فلو قيل لك عرف الشك تقول ما استوى طرفاه، ها، في أي قضية علمية مثلا، ها، ما استوى طرفاه ولم يترجح أحد الأمرين على الآخر، هذا شك. طيب، وضعت 5 جرام في الكفة اليمنى، ماذا سيحدث؟ ها؟ هل يهوي؟ لا إذن بدأ ينزل بدأ ينزل زدنا عشرة عشرة جرام وزدنا كيلو وين راح تروح الكفة ذي؟ هل يمكن أنها تنزل زيادة؟ هذه ممكن تنزل لحطنا عشرة كيلو هي خلاص استقرت على الأرض ليس كذلك؟ طيب من لحظة الميلان هذا يبدأ الرجحان فهذا يسمى ظن راجح فهمتم؟ فدخلنا في دائرة العلم ظن راجح زاد معي نزل وش يصير زاد ولا نقص أكمله بعده استقر لا مزيد عليه هذا اليقين فهنا من هذه الدرجة إلى هذه الدرجة علم عند أهل السنة علم لكن هذا علم راجح وهذا علم يقين طيب الكفة اللي طاشت هذه وهم فهمتم إذا ضبطت هذه التعريفات تمشي معك في المعتقد تمشي معك في أخبار الأحاد ماذا تفيد والصراع المميت فيما يتعلق به ونسبة الجهل إلى أهل السنة فهذه مراتب المرتبة الأولى ماذا الشك وهو ما استوى فيه الطرفان الراجح أو الظن الراجح أو الغالب ماذا تسميه ماذا تقول ما ترجح أحد الطرفين على الآخر طيب واليقين ماذا تسميه هو الذي لا يحتمل النقيض هو الذي لا يحتمل النقيض والمقابل ماذا يسمى الوهم ولو مثلتم بمثال أنتم بعدين فكروا فيه رسمة ولا بتصلوا باقي خمس دقائق عندكم بس ها فأنا أمثل لكم بمثال رجل شك في طلوع الفجر فأكل رجل ظن طلوع الفجر فأكل رجل ها أيقن طلوع الفجر فأكل فمن هو الذي صيامه صحيح ومن هو الذي صيامه باطل اسمحوا